لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي، قال: باب زكاة عروض التجارة. باب زكاة عروض التجارة. قال: العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. قال: زكاة عروض التجارة، وبين سبب التسمية، لماذا سميت بعروض التجارة. قال: هو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، كل شيء أعددته أنت للبيع والشراء لتربح من ورائه، فهذا يسمى عرض تجارة، أو عروض تسمى عروض تجارة. قال: وسمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى، أو لأنه يعرض ثم يزول. قال: والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. أغلب أموال الناس في الحقيقة عروض تجارة، يعني لو تأملنا نحن الأموال الأخرى التي جاءت النصوص فيها، هنجدها الماشية، النقدين، الاستثمار والزروع، والخلاف في الأخرى، مسائل متعلقة بالعسل والركاز ونحو ذلك. لكن عروض التجارة هي أكثر أموال الناس. يعني بمثال، لو أنني مشيت في هذا الشارع الآن، لا ربما كل ما مررت به يخضع لعروض التجارة. يعني مثال المحل اللي أمامنا ده مباشرة، ده يدخل في عروض التجارة، وهكذا المتاجر والمحلات والبقالات والمش عارف والأسواق ونحو والعقارات والأراضي ونحو ذلك، كل ما أعد منها للبيع والشراء بقصد التربح هو داخل في زكاة عروض التجارة. قال: وروى أبو داود عن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة وما نعده للبيع. ما نعده أن نخرج الزكاة، هي على فكرة مما نعده للبيع. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. كل شيء بنعده للبيع والشراء فده يدخل في زكاة عروض التجارة. ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة، يعني كما أن بهيمة الأنعام السائمة فيها الزكاة لأنها مال أعد للنماء، كذلك كل مال أعد للنماء فهو يشبهها، ولذلك العلة واحدة. والحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم إلا أن عليه عمل العلماء، عليه عمل العلماء، بل كما سيأتي نقل بعضهم إجماع فيه، وإن كان الحديث نفسه سند ضعيف، اللي هو الحديث الذي فيه الدليل على زكاة عروض التجارة. قال: وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العرض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. قد حكى غير واحد إجماع أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأئمة الأربعة وسائر الأئمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا، وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مدبرا كالتجار الذين في الحوانيت. يقول: سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، يعني السفر والإقامة لا تؤثر، أنا عندي محلات في محافظة أخرى وأنا أقيم في محافظة الإسكندرية، وعندي محلات، عندي أراضي، عندي كذا من الأموال التي تدخل في عروض التجارة في بلاد أخرى، بلدان أخرى، ففيها الزكاة ولا تأثير لمسألة الإقامة والسفر. سواء كان متربصا، وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، ده متربص يعني منتظر، يشتري سلعة، ودي تجار كتير بيعملوا كده، يشتري سلعة ويدخرها وينتظر انه بعد زمن هتغلى السلعة دي شوية او قدام شوية، على العادة في الزمان، للأسف العادة في الزمان ان السلع بايه بترتفع، العادة يعني انها بترتفع، فيقوم بعض التجار عارف ان السلعة دي هيجي عليها وقت تشح مثلا، ودي عادة في الناس. يعني اضرب لك مثال بغض النظر عن الاحوال الاقتصادية، حتى يعني الكثرة والقلة، بغض النظر عن الاحوال الاقتصادية، الكثرة والقلة، السلعة دي هتقل، يوم عارف هو مواعيدها. يعني مثال موسم مثلا فاكهة معينة، يوم هو يجيبها مثلا ويدخرها بتلاجات بغيره، يروح مطلعها مثلا في وقت معين مثلا، او موسم سلعة معينة ما بتروكش فيه قوي، يوم يجيبها ويدخرها وتبقى رخيصة شوية، يوم يجي في وقت يروح مطلعها، وهكذا. لا مانع، لا حرج ولا بأس في ذلك، ما لم يكن فيه غبن، ما لم يكن فيه يعني استغلال لأحوال الناس واحتكار. الاحتكار الممنوع هو الاحتكار الذي يضر بعموم المسلمين. نعم. قال: هو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مدبرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس أو طعاما. مديرا عندك أنت يعني مديرا؟ طيب ماشي، ممكن فعلا تكون أقبل أنها تكون مديرا، يعني بضاعة دائرة، يعني لعل والله أعلم يقصد بها ذلك. يعني سواء كانت التجارة بزا من جديد أو لبيس، البز الثياب، أنواع من الثياب خصوصا، من جديد أو لبيس، أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك. أدم يعني أي شيء يؤكل به، اللي احنا بالتعبير المصري بنسميه غموس، أي شيء يتاكل به، نعم. جبن، ما أنواع نحو ذلك من، وهكذا. نعم. قال: أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم. كلمة حيوانا يعني حي، وإلا فهو عد للإنسان من الرقيق فيها. قال: أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير، هذه فيها الزكاة إذا كانت معدة لإيش؟ للتجارة، فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة. أما ما لم تكن معدة للتجارة وكانت للقنية فلا زكاة فيها، الخيل ونحو ذلك لا زكاة فيها. وعليه أيضا السيارة، السيارة بتاعتك أنت يعني تملكها بتقتنيها لك، الشقة، البيت، نحو ذلك، كل هذا لا زكاة فيه إذا كان للقنية وليس للإيش؟ للتجارة. قال: فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط: واحد، أن يملكها بفعله، أن يملكها بفعله، هو اللي بفعله، هو اللي يملكها، كالبيع وقبول الهبة والوصية والإجارة وغير ذلك من وجوه المكاسب. وعليه بعض العلماء أخرج الموروث، أخرج الموروث اللي هو حصل بغير فعله يعني. وعليه فيقول انه لابد انه ينوي به بعد ما يرثه، ينوي به بعد ذلك الايش، انه هو ينوي به التجارة. الشرط الثاني ان يملكها بنية التجارة، ان يملك الشيء ده بنية التجارة. قال بان يقصد التكسب بها، لان الاعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الاعمال. الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا من احد النقدين، ان تبلغ قيمتها نصابا من احد النقدين، يعني بما يعادل احد النقدين. يعني يجي المحل بتاعه يعمل له عملية تقويم، ينظر المحل فيه تجارة سلع الارض المعقار نحو ذلك، عدى النصاب ببداء عروض تجارة. زكاة مثلا الذهب احنا قلنا 85 جرام ذهب يعدل حوالي كم فلوس الجرام الذهب؟ جرام الذهب قد ايه دلوقتي؟ 250 مثلا، مش كده؟ يعني المهم يصل الى حوالي 18000 جنيه، حوالي حاجة زي كده يعني. الغرض اذا كان عنده تجارة تزيد على هذا المبلغ فإنها فيها الزكاة. ولو شاء من كرمه أن يجعلها على الفضة لكان أولى خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال يقيمها على أي واحد من الاثنين، من الذهب أو الفضة، فإن كان على الفضة خرج من الخلاف وهو أحظى للفقير، والفضة يقيم على 595 جرام اللي هم حوالي 1500 جنيه مثلا او 1600 جنيه ولا حاجة. ففي هذه الحال، ولا زاد على كده الفضة، فضة انا كنت اخر وقت علمها 3-4 جنيه، دلوقتي 10 جنيه، يبقى 600 في 10 يبقى 6000 جنيه، 6000 جنيه. قال الشرط الرابع تمام الحول عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني يكون مضى عليها سنة. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به، يعني لازم يمر عليها حول، لابد أن يمر عليها حول كامل. و هذا الحول هو تمام مسألة يعني الزكاة، النصاب بعد ذلك الإيش الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به، يعني لو كان هو عنده نصاب مال، عنده نصاب مال، واحد عنده مثلا يعني عنده 50000 جنيه مال، فدول فيهم زكاة، فهو كان بدئ لهم النصاب بتاعهم مثلا من رمضان، فجي في نص السنة راح اشترى بهم عرض تجارة، عرض تجارة يطلع على ايه؟ على يكمل يعني الحول ولا يبدأ حول جديد؟ هي دي مسألة خلافية في الحقيقة. الأقرب انه يكمل على هذا الحول، بحيث انه هو كان عنده نصاب، كان عنده نصاب، هو تغيرت صورة الإيش المال فقط، تغيرت صورة المال فقط. قال وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوى عند تمام الحول، لأنه عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. ودي مسألة فيها اختلاف برضو، يقيم على السعر الحالي ولا السعر الذي اشتراها به. الأورع أن يقيم على السعر الحالي، هذا هو الأورع له، وإلا قد يكون في بعض الأحوال المسألة تحتاج إلى فتوى والله أعلم. يعني بعض الناس مثلا عنده عقار اشتراه مثلا ب10 لأجل أن يبيع فيه ويتاجر ويكسب، ظل عنده سنة وسنوات وهو لا يكسب شيئا، وهو ليس عنده مال غيره، بل ربما ليس عنده مال أصلا، تجدك أشبه بالفقراء. فهذه أزمة في الحقيقة. ولذلك هذا إذا أراد أن يخرج الزكاة فهل يحسب على الأسعار الجديدة التي لا يبيع هو أصلا بها ونحو ذلك؟ ولذلك فينظر الإنسان في هذه المسألة من جهة الورع. فإن كان هو عنده قدرة على البيع لكنه هو بينتظر ما هو أعلى، يبقى ده راجل عنده قدرة بقى، يبقى في الحالة دي نقول له خلاص خليك على الايه، على السعر الحالي لأنه عنده قدرة على البيع. لكن واحد بيقول لك أنا مش لاقي خالص أبيعها، ما نش عارف حتى بيعها بالسعر اللي أنا اشتريتها أصلا بيه، فهذا والله أعلم قد يكون الأقرب أن يكون على ما يعني اشترى عليه، والله أعلم. ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يعني يكون دقيق جدا ما يفوتش حاجة، يعني بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع، وصاحب الآليات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها، وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوى. وأما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار فلا زكاة في ذواتها، ده غير القنية دي للإيجار، واحد عنده بيت بنيه وبيأجره، هذا لا يدخل في زكاة عروض التجارة برغم أنه بيأجره، لكن لا يدخل في زكاة عروض التجارة، فلا زكاة في ذواتها. وإنما تجب الزكاة فيما تحصل عليه صاحبها من آجارها إذا حال عليه الحول، المال اللي هو بيجمعه عنده مال منه وبلغ نصابا يبقى عليه زكاة النقدين مش زكاة الإيش، عروض التجارة. والبيوت المعدة للسكنة والسيارات المعدة للركوب والحاجة لا زكاة فيها، وكذلك أثاث المنزل وأثاث الدكان وآلات التاجر كالأزرع والمكاييل والموازين وقوارير العطارة ونحو ذلك والتلاجات ونحو ذلك. يعني الراجل اللي هو عنده محل مثلا سوبر ماركت عنده تلاجات وعنده باترين ونحو، لا هذه لا تقوم، هذه لا تدخل في الإيش، في التقويم، لا الذي يقوم هو السلع التي تباع وتشترى، إنما هذه الأشياء أداة الحرفة، السلع التي الأداة الحرفة هذه لا زكاة فيها، ولذلك لا البتارين ولا التلاجات ونحو ذلك التي يعرض من خلالها ويبيع ويحفظ ونحو ذلك، هذه لا تدخل في يعني التقويم لأنها لا تباع للتجارة. قال أيها المسلم أخرج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب، واعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبرها مغرما. قال الله تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فكل من الصنفين يخرج الزكاة ويعامل عند الله على حسب نيته وقصده. الأعراب الأولانيين خرجه هو إيش، كاره، قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، والعياذ بالله، مغرما يعني حاجة كاره هو بيطلعها. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، فهؤلاء يخرجوها ونووها مغرما يسترون بها عن حكم الإسلام